وأخفوا ولادته عشان ما يتزلش داخل السرداب عشان السر يموت مع صاحبه بقى. تفضل الحكاية مستمرة. هو ده المهدي اللي بيقوله فرج الله ايه كربة. دول الإمامية. أنا بقول غلاة الإمامية غلاة الرافضة دول مش مسلمين أصلا، دول برا الملة، وزيهم الحلولية. وللتعليق قلنا في طائفة من أهل البدع في طوائف خارجة من الملة باتفاق العلماء مش مسلمين. اليزيديون دول أصلهم منتسبين للإسلام، بدأوا اليزيديون بقى غير الزيدية بنقول اليزيديون بدأوا أمرهم بمنع لعن يزيد ابن معاوية. بعد موت يزيد في طائفة بدأت تلعن مين؟ يزيد ابن معاوية، عشان اللي عملوا في قتل الحسين وقتل أهل المدينة، فبدأوا يلعنوا يزيد. فقالوا لا احنا من لا نلعن يزيد، فسموا يزيدية. تطور الأمر معهم قالوا لا نلعن أحدا على الإطلاق. وبعدين تطور معهم قالوا لا نلعن الشيطان. وبعد كده قالوا لا نعبد الشيطان، يعبدون الشيطان نفسه شخصيا. ربنا طيب لو ما عبدناهوش مش هيعمل لنا حاجة، والشيطان ده هو اللي نعبده عشان نتقي شر. عندهم شفت كتاب جايبين فيه رسالة بعتنها اليزيديون للباب العالي أيام الحرب العالمية بيطلبوا إعفاء الطائفة اليزيدية من القتال مع جيوش الدولة العثمانية، لأن المسلمين يجهرون في مجالسهم وصلواتهم وخطبهم بكلمة فظيعة لا نحتملها، إذا سمعها الواحد منا كان واجبا عليه أن يقتل من قالها، فإن لم يقتله يقتل نفسه، وإلا كان كافرا عندهم. كلمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ها؟ عشان بيعبدوه. فالكلمة دي عندهم يا لازم، من ضمن الحاجات الغريبة اللي عندهم، يعني اللي واحد لو واحد نجح في انه يرسم على واحد منهم دايرة على الارض يبقى بيخرجش منها ابدا، يفضل واقف فيها، عايزين يقاوم جامد جدا عشان ما يرسموش الايه حوالي. المهم شوية خرافات وخزعبلات، طبعا دي اصل العقيدة موروثة بقى الناس ما يعرفوش حاجة. بس كفار قطعا عباد الشيطان دول ليسوا من اهل الايه، ليسوا من الثنتين سنة الفرقة. دول كفار ابتداء صحيح، هم اصلهم منسوب للاسلام، اصلهم ابتداء كانوا طائفة في الغلو فيهم يزيد في مع يزيد لغاية ما وصل للغلو في الشيطان. فبنقول الفرق دي اليزيديون دول والبهائيين والبهرة والإسماعيلية والفاطميين اللي هم يظهروا هذا الاعتقاد صراحة ويقولوا الإله بتاعنا هو فلان الفلاني والدروز، دول خارجين من الملة بالكلية، ليسوا من الثنتين الثمانية فرقة. في طوائف من أهل البدع مكفرة، في طوائف تانية مختلف في تكفيرهم، والراجح في المسألة دي أو الصواب فيها أنه لا يكفر المعين منهم رغم أن أقوالهم كفرية حتى تقام عليهم الحجة، تستوفى الشروط وتنتفي الموانع. زي مين بقى؟ زي الرافضة، الشيعة الإمامية الجعفرية، أقوالهم أقوال كفر. اللي بيقول يا علي لابد أن تكون كذلك بدلا، واللي ما يقولش يا علي ما يبقى إيه؟ ما يقبلش منه يا الله. دول كلامهم كلام كفر، ولكن لا يكفر المعين عموما حتى تقام عليه الحجة. يعني عموما يعني حتى اللي لابس عمة سودة، عشان البعض اللي بيقول لا علماءهم يكفرون، التفصيل ده مش موجود في كلام أهل العلم المتقدمين، هنلاقيه في فتاوى معاصرة فقط. لكن الحقيقة إن المسألة دي مبنية على وصول الحجة واستيفاء الشروط وانتفاء الموانع. ما هو ممكن يكون لابس عمة وعالم عندهم وهو من أجهل الإيه؟ الجهال. المسألة دي وهنقولها تاني تفصيلا. يعني النوع الثالث من أهل البدع دول يعني إذا في طائفة بره 72 فرقة. طب ال 72 فرقة دول منهم طوائف كلامهم كلام كفر، لكن لا يكفر المعين حتى تقام عليه الحجة. واللي كافر في الباطن وبيظهر لنا أنه هو من أهل البدع بس، ده يبقى منافق مخلد في النار، أو زي كل المنافقين اللي بيظهروا الإسلام وهم مش إيه؟ مش مسلمين. في جزء تاني بقى من أهل البدع من فرق الأمة أيضا من الثنتين فرقة، ولكن متفق على عدم تكفيرهم.